بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق درسين الماضيين تقرير مذهب شيخ الإسلام الإمام المجدد ناصر السنة وقامع البدعة شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من كتبه ومصنفاته ورسائله بما فيه الكفاية، وعلى طالب العلم سيما من عنده أهلية النظر أن يرجع إلى كتبه وينظر ويتدبر ويتأمل ليدرك أن من نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قولا بالعذر بالجهل في مسائل الشرك فقد افترى عليه وكذب، سواء كان عامدا أم كان مخطئا، إذ ليس كل من نسب إليه هذا القول يكون عامدا، لكنه قد تلتبس عليه الأقوال، حينئذ ينسب إليه ما لم يقله. وعليك بأخذ العلم من مظانه، ودع عنك الشذوذات والأقوال التي لا يعرف مستندها عند أهل العلم، وهذا هو الصحيح في أخذ العلم، إنما يؤخذ العلم من مظانه، لكل شيء مظان، ومظان معرفة تفسير كلام الله عز وجل كلام المفسرين الأئمة معتمد على قولهم، وكذلك معرفة مظان ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو شروح الأحاديث ونحو ذلك، فليس كلما بحث شخص ما بحثا حينئذ يكون على جادة العلم وعلى جادة أهل العلم، وليس العلم هو بالجمع وكثرة البحث، إنما العلم به بإصابة الحق والبعد عن الشذوذات والبعد عن كذلك الأقوال التي لا تستند على دليل صحيح. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في المدارج الجزء الثاني صفحة 6 في منزلة الإخبات، وقد قيل يعني قد قال بعض أهل العلم من أخذ العلم من عين العلم ثبت، من أخذ العلم من عين العلم ثبت، يعني من نفس العلم ودلائله وأصوله التي هي معتمدة عند أهل العلم، من أخذ العلم من عين العلم ثبت، ومن أخذه من جريانه أخذته أمواج الشبه ومالت به العبارات واختلفت عليه الأقوال. ما أجمله من قول يبين لك طريقة العلم في التلقي، ليس كلما بحث شخص ما جمع أقوالا لأهل العلم وركب بعضها على بعض حينئذ كانت النتيجة إصابة الحق، لا، ليس الأمر كذلك. وإلا أهل البدع منذ القرون الأولى وعندهم أدلة، منذ أن خرج الخوارج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يحتجون بدليل من كتاب وسنة، وكذلك الجهمية بعضهم يحتج بدليل من كتاب والسنة، وكذلك المعتزلة، بل كل مبتدع لابد أن يستند إلى دليل شرعي لأنه ينسب هذه البدعة إلى الشرع، فلابد من ماذا؟ لابد من دليل شرعي. هذه سنة الله تعالى في خلقه، من أخذ العلم من عين العلم ثبت، يعني يثبت على جادة أهل العلم، ومن أخذه من جريانه من الصحف ومن المذكرات ومما لا يكون جاريا على أصول العلم، ومن أخذه من جريانه أخذته أمواج الشبه، حينئذ يقع في ماذا؟ في الشبه، ومالت به العبارات واختلفت عليه الأقوال. فمنهج الشيخ رحمه الله تعالى واضح لا لبس فيه، وقد قال هو رحمه الله تعالى كما في الدرر في الجزء العاشر صفحة 83 قال: مسألة الشرك بالله بينها الله سبحانه وأكثر الكلام فيها وضرب لها الأمثال، يعني لا تحتاج إلى كلام أحد من الناس، القرآن واضح بين، ولذلك صار حجة على الخلق. لو كان مشكلا في مسألة التوحيد والشرك إذن صار إيضاحا وحجة في أي شيء، كذلك حينئذ أوضح بل أحكم المحكمات ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، فهو واضح يفهمه العامي كذلك طالب العلم، ومن كان فوقهما. قال: مسألة الشرك بالله بينها الله سبحانه وأكثر الكلام فيها وضرب لها الأمثال، ومن أعظم ما ذكر فيها قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يؤكد لك أن الآيات النازلة في المشركين تعم ليس المسلمين فحسب، بل حتى الأنبياء والمرسلين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل ممن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت، وقعت في الشرك. وهذا معلق على محال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقع منه الشرك، وإنما هذا فيه تحذير وتهديد لي لأمته، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لي لأمته، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. حينئذ كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هو خطاب لأمته، فكل مسلم يقال له: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن قد يقع في الشرك أو لا؟ قد يقع فيه في الشرك، وهذا نص واضح كما قال مصنف رحمه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل في موضع آخر: ولو أشركوا، يعني الأنبياء والمرسلين ممن حكى عنهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا يدل على أنه رحمه الله تعالى قد بين المسألة تم بيان، وهي واضحة عنده وتم وضوح. وقال أيضا رحمه الله تعالى في ما يتعلق بأركان الإيمان وما يتعلق بنواقض كل ركن من أركان الإيمان، قال ذلك كما في الدرر في الجزء العاشر الصفحة 87، ونحن نذكر المراجع من أجل أنه إذا احتاج طالب العلم أن يرجع فليرجع. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد، يعني من العبادات ما تكون عبادة قلبية يتحقق بها وجود أصل الإيمان. أن دين الله يكون على القلب، يعني يتحقق بالاعتقاد وبالحب والبغض، ومحل الحب والبغض هو القلب، ولا بد أن يظهر له أثر، لأن الأعمال القلبية ليست مرادة لذاتها فحسب، بل من ادعى وجودها دون أن يكون لها أثر كذب في دعواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن لم توجد المتابعة فالدعوة حينئذ تكون كاذبة. إن ادعى حب المؤمنين لابد أن يوجد أثر ذلك في لسانه وأفعاله وجوارحه. إن ادعى بغض الكافرين لابد أن يظهر ذلك على لسانه وجوارحه، وهذا تلازم بين الباطن والظاهر. قال: يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، يعني لابد أن يوجد فيه ماذا؟ النطق بأصل الإسلام وترك النطق بالكفر، لأنه قد ينطق بأصل الإسلام كلا إله إلا الله وينطق بماذا؟ بالكفر. هل تنفعه؟ جواب لا. قد يقول لا إله إلا الله 100,000 مرة لكنه يسب الله تعالى ويسب دينه، هذا كافر مرتد عن الإسلام. قول لا إله إلا الله في أصله لذاته هو إيمان، لكنه لم يترك قول الكفر، فلابد أن ينطق بأصل الإسلام ولابد أن يترك. وأراد رحمه الله تعالى أن يشير إلى المسألة العظيمة التي قال عنها في خاتمة كتاب كشف الشبهات: ثم مسألة عظيمة يغلط فيها من يغلط، وهي أن التوحيد علم وعمل. التوحيد ليس مجرد علم، هنا يقع الخلط ويقع الخلل. التوحيد لابد من علم ولابد من العمل، ومعلوم أن من العمل ما هو ترك، والترك فعل في صحيح المذهب. إذن لابد أن يقول الإيمان ولابد أن يترك النطق به بالكفر، كذلك لابد أن يعتقد بالإيمان وأن يترك اعتقاد الكفر، فإن جمع بينهما حينئذ كان اعتقاد الكفر هو الغالب، ودل على أن الاعتقاد بالإيمان باطلا. قال: ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر، لأن أهل السنة والجماعة عندهم أن من الكفر ما هو كفر عملي، كفر عملي بمعنى أنه لا يشترط فيه الاعتقاد، بخلاف المبتدعة من الجهمية والمرجئة ومن نحوهم، فكل كفر عملي يشترط عندهم في تنزيل الحكم عليه وهو تكفير أن يكون معتقدا، ولذلك لو سجد لصنم بذات الفعل حكمنا عليه بكونه كافرا. عند المرجئة وعند الجهمية لابد أن نعرف ماذا يعتقد، لابد أن نعرف ماذا يعتقد. قل إذن لم يجعلوا السجود للصنم بذاته كفرا، وإنما جعلوه على قاعدة شيخهم الجهم بن صفوان، جعلوه دليل الكفر. إذن فرق بين المسألتين، أن يكون سب الله عز وجل دليلا على الكفر، وبين أن يكون بذاته هو الكفر، فرق بين مسألتين. كذلك ما يتعلق بلبس الصليب، هذا كفر في ذاته، اعتقد أو لم يعتقد، حينئذ لا نجعله دليلا على ماذا؟ على الاعتقاد. فكل من لبس الصليب الأصل فيه أنه كافر مرتد عن الإسلام. قال رحمه الله تعالى: ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر. فلو لم يترك الأفعال التي تكفر، حينئذ نقول هذا تلبس بالكفر، ولا يشترط فيه الاعتقاد، بمعنى أن الكفر أنواع، كما أن الإيمان مركب من ثلاثة أركان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالإجماع اعتقاد وقول وعمل، ثلاثة أركان، إذا زال ركن كامل زال الإيمان. فلو وجد الاعتقاد بكماله ولم ينطق ليس بمؤمن، ليس بمسلم. فإذا اعتقد ونطق بالشهادتين، انظر هنا محل النزاع مع المرجئة وغيرهم، حينئذ لو اعتقد ونطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه عند أهل السنة والجماعة قاطبة أنه ليس بمسلم، حينئذ الكفر نقيض الإيمان. افهم هذه المسألة، الكفر نقيض الإيمان، بمعنى أن الكفر قد يكون بالاعتقاد ولو لم ينطق أو يعمل، بمجرد اعتقاده يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. كذلك يكون بماذا؟ يكون بالقول ولو لم يعتقد، لمجرد القول، ولقد قالوا كلمة الكفر فسماها كلمة الكفر، فلو كان الاعتقاد شرطا ما صارت ماذا؟ كلمة الكفر. هذا الثاني، أن يكون بي بالقول، كفر بي بالقول. ثالث يكون بالعمل، ولو لم يقل ولو لم يعتقد، فحينئذ نحكم بكفره إذا وجد الفعل الذي دل دليل الشرع على اعتبار كونه ماذا؟ على اعتبار كونه كافرا. فالكفر العملي عند أهل السنة والجماعة نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر، الذي يعبر عنه بأنه كفر دون كفر. الكفر الأكبر بذاته، بمجرد التلبس به نحكم عليه بكونه كافرا، ولا نشترط فيه الاعتقاد البتة، لا نشترط فيه الاعتقاد البتة، لأننا لو اشترطنا الاعتقاد لرجعنا إلى مذهب الجهم بن صفوان في باب الإيمان. ولذلك بعضهم لا سيما المعاصرين الآن قد يقرر في باب الإيمان أن الإيمان قول وعمل، يقرر أن الإيمان قول وعمل، لكن إذا جاء ولعله قد يكون مقصودا أو لا، أن ذكره للعمل إنما هو مجاراة لما يكون، لئلا ينتقد وينسب إلى الإرجاء نحو ذلك. حينئذ إذا جاء في باب التكفير يفتضح، بحيث لا يجعل شيئا من الأعمال الظاهرة كفرا، بل يردها إلى الاعتقاد. فإذا كان الأمر كذلك فقد تناقض من حيث لا يشعر، لأنه قرر بلسانه في باب الإيمان الإيمان على عقيدة السنة والجماعة، وجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وجعل الكفر ليس نقيضا للإيمان عند أهل السنة والجماعة، بل فرعه على مذهب الجهم بن صفوان، وهو أن الإيمان هو التصديق. فكل من جعل الاعتقاد شرطا في إنزال الكفر العملي لزم منه أن يعرف الإيمان بأنه التصديق، وإلا تناقض. واضح هذا؟ إذا جعل الاعتقاد شرطا في الكفر العملي لزم منه أن يعرف الإيمان ماذا؟ بأنه تصديق، لأن الجهم بن صفوان أفهم منهم وأعقل منهم، فجعل كل منهما لازما للآخر، فجعل الإيمان منزلا على المعنى اللغوي في لسان العرب، عرفه بأنه التصديق أو المعرفة. شيخ الإسلام لا يرى فرقا بين التعبيرين. فإذا جاء الكفر حينئذ هو نقيض الإيمان باتفاق. إذا كان نقيضه، ما الذي يخرج من الملة؟ إذا انتفى الإيمان. ما الذي ينفي الإيمان من القلب؟ هو ما يقابل التصديق، وهو التكذيب. فمن قال بأنه لا كفر إلا باعتقاد، أو قال لا كفر إلا بتكذيب، فهو جهمي، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى. وإن قرر في مسائل تتعلق بالإيمان بأنها قول عمل، هذا مجرد كلام لا ينفعه البتة، فليس ليس الجمع بين الأمرين باختيار، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ليس له أن يختار قولا في باب الإيمان ويختار قولا في باب الكفر، لا، نقول الإيمان حقيقة شرعية عرفها الباري جل وعلا، والكفر حقيقة شرعية عرفها الباري جل وعلا، كما أن من الإيمان اعتقاد وهو ركن، ومن الإيمان قول وهو ركن، ومن الإيمان عمل بالجوارح وهو ركن، كذلك الكفر نقيضه سيان يجتمعان، بمعنى أن من الكفر ما يكون بالاعتقاد فقط ولو لم يتكلم أو يعمل، ومن الكفر ما يكون بالقول ولو لم يعتقد، ومن الكفر ما يكون بالعمل ولو لم يعتقد أو يقول. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بالإجماع، وإن خلط من خلط من المعاصرين وجعل أن مذهب السلف هو اعتقاد أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد أو أن الكفر لا يكون إلا بتكذيب، هذا مذهب الجهم بن صفوان، ولك أن ترجع طالب العلم إذا التبست عليه المسائل هذه وكان أهلا للنظر، حينئذ لزمه أن يرجع إلى قول أقوال أهل العلم في مذهب الجهم بن صفوان ما هو. ستجد أن الموجودين الآن الذين يكتبون في الإيمان والكفر أكثرهم جلهم، ولا نقول كلهم باب الورع فقط، وإلا ما وجدنا بحثا إلا وهو ينطبق على قواعد الجهم بن صفوان، فهم أفراخ له وهم أحفاده. قال رحمه الله تعالى: ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا طريقة أو عقيدة أهل السنة والجماعة: فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة كفر وارتد. إذا اختل واحد من هذه الثلاثة الاعتقاد والقول والعمل كفر وارتد. لماذا؟ القاعدة السابقة أن الإيمان مركب، فإذا وجد ركن واحد أو وجد ركنان ولم يوجد الثالث أو الثاني فليس بمسلم، خرج عن الملة. فإذا تحقق بالاعتقاد ولم يتكلم ليس بمسلم، فإذا تحقق بالاعتقاد وتكلم قال لا إله إلا لكنه لم يعمل بمقتضاها حينئذ نقول هذا ليس بمسلم. ولذلك قلت لكم سابقا مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك لو رجعنا إلى أصل التوحيد اتضحت المسألة، اتضحت المسألة. لكن إذا عاش المرء مع أقوال الرجال ووقف مع الشبهات حينئذ ضلت عليه الأبواب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أخذ العلم من عين العلم ها ثبت، وإذا أخذه من جريانه حينئذ ها ماجت به أمواج الشبه أو أخذته أمواج الشبه. قال: ويكون، قال: فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. هذا لو كان مسلم، أما إذا كان كافرا أصليا فهو على أصله. قال: مثال عمل القلب، يعني ما يكفر من أعمال القلوب، مثال عمل القلب ما يكفر من أعمال القلب. قال رحمه الله تعالى: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس في زمانهم من الاعتقاد في الأحياء والأموات حق، يعني ما يفعله عباد القبور يعتقد ماذا؟ أنه حق، كفر ارتد عن الإسلام. لماذا؟ لأن هذا شرك. ولذلك ينبغي لمن يتحدث أو يبحث في هذه المسألة يجب أن يحرر أن هذه الأفعال شرك، لا ينبغي أن يختلف فيه أحد، ولا أن يلفظ بلسانه أن ما يفعله عباد القبور ماذا؟ أنه الذبح لغير الله ما حكمه؟ شرك أكبر. الاستغاثة بغير الله عز وجل شرك أكبر. إنما له أن ينازع، إن صح باب التنزل، أن ينازع أنه مسلم وقع في الشرك الأكبر فهل يقع عليه أو لا. أما أنه ينازع في الاستغاثة ليست بشرك أكبر هذا سلاخ من الملة، هذا خروج من الإسلام، وهذا لا يعذر فيه أحد البتة، بل من لم يكفره يلحق به. لماذا؟ لأنه جعل الشرك الأكبر ليس بشرك، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فإذا اعتقد أن ما يفعله عباد القبور من الاستغاثة بالأموات ومن الذبح لغير الله عز وجل أنه حق، هذا خرج من الملة. قال: أن يظن أن هذا الذي عليه أكثر الناس من الاعتقاد في الأحياء والأموات حق، ويستدل بكون أكثر الناس عليه فهو كافر مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يتكلم بلسانه ولم يعمل إلا بالتوحيد. هذا كلام خطير من الشيخ رحمه الله تعالى. إذا اعتقد أن ما عليه هؤلاء حق لمجرد أنهم الكثرة هكذا ماذا تصنع؟ بعض الناس يجعل الناس ويجعل الواقع وما يسمى بضغط الواقع يجعله حاكما على الشريعة وليس الشريعة حاكمة على الناس، فإذا كثر الزنا إلى آخره قال هؤلاء كلهم على باطل وأنت على حق، وإذا وقعوا في الشرك الأكبر قال هؤلاء كلهم على باطل وأنت على حق، وهكذا. قس على ذلك في الأمور المنكرات التي تكون بالأقوال أو بالأعمال. فيجعل أعمال الناس حاكمة على شرعه. وإذا قررت الشرع قال هذا ما دل عليه الشرع يلزم منه ماذا؟ تكفير هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل ولو كانوا كثرة كاثرة فإذا لزم من القول قول الحق أن يكفر ملايين ممن يعبدون غير الله عز وجل لا تأنف عن تقول الحق كذلك. لماذا؟ لأن هذا حاكم على أيهما يحكم الآخر، الشرع يحكم الناس أم الناس يحكمون الشرع؟ والشرع حاكم على الناس، فإذا تقرر شرعا أن من تلبس بالشرك فهو مشرك لا تلتفت من يدخل تحت هذه القاعدة بأنه مشرك قد فارق الإسلام بس كذلك. لماذا؟ لأن العبرة بموافقة الحق، والحق إنما هو واحد ولا يتعدى. فإذا خالف الناس حينئذ لا نجعل المخالفة حاكمة على الشرع. فإذا قال قائل بقول ما قال لزم منه أن يخرج كذا وكذا عن الإسلام، يقول لا نرجع لماذا؟ إلى الشرع، ولا نرجع إلى عقول الناس في الفهم، ولا نرجع إلى محل تنزيل الحكم الشرعي ولو كفر من كفر. ولا بد أن تبقى طائفة منصورة هي الفرقة الناجية. قال رحمه الله تعالى ويستدل بكون أكثر الناس عليه فهو كافر مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتكلم بلسانه بل اعتقد بقلبه ولم يعمل إلا بالتوحيد. يعني هو في نفسه لا يعبد إلا الله عز وجل لكنه اعتقد ماذا؟ أن هذا حق. حينئذ ما سبب الخلل عنده ولماذا كفرناه؟ لأنه لم يكفر بالطاغوت كذلك. تبين هذه الله عز وجل بيّن بآية عظيمة يقرأها العامي يجب عليه أن يفهمها على وجهها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله. حينئذ رتب الاستمساك بالعروة الوثقى على تحقق شرطين، لا يتم جواب الشرط فقد فوقع في جواب الشرط، فقد استمسك لن يتحقق بهذا التمسك بلا إله إلا الله فيكون مسلما إلا إذا تحقق بأمرين، إن وجد أحدهما دون الثاني لا يسمى مسلما. هذا نص واضح بين أم لا؟ نص واضح بين. حينئذ الكفر بالطاغوت هذا لن يدخل في الإسلام من لم يتحقق به، وأشد ما يدخل في الكفر بالطاغوت هو أن تكفر بهذه المعبودات. فكل معبود سوى الله عز وجل وتوجه إليه من توجه من الناس وذبح له واستغاث به وطاف به بقبره إلى آخره، نقول هذا يجب الكفر به وتكفير أهله، فإن لم يتحقق حينئذ نقول هذا ليس بمسلم. ولذلك عدم تكفير هؤلاء خطر عظيم على من يقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لم يكفر به بالطاغوت، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فهذا الذي يعتقد أنهم على حق لو لم يتكلم، بل لو لم يعمل هو في خاصة نفسه إلا بالتوحيد، لكنه لا يبالي بهؤلاء ولا يعتقد أنهم على باطل، هذا كافر ليس بمسلم. كافر ليس، كيف بالذي يدافع عنهم؟ كيف بالذي يقف في وجه من يكفرهم بأن هذا منهج الخوارج أو منهج التكفيريين؟ هذا لا شك في كفره، لا شك فيكم، بل لا شك في كفر من لم يكفر، لأن هذا دليل واضح وهو إجماع قطعي من لدن الصحابة إلى كما مر معنا إلى صاحب الإقناع، كما قال الشيخ صلى الله عليه وسلم ائتني بقول يقول بخلاف ذلك. لا يوجد البتة بقائل لا من الصحابة ولا من القرون المفضلة بكون من عبد غير الله وتوجه إلى غير الله عز وجل بأنه باقٍ على إسلامه، بل الإجماع القطعي بظاهر الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين يدل على كفره، بل كفر من لم يكفره. قال رحمه الله تعالى فهو كافر مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يتكلم بلسانه ولم يعمل إلا بالتوحيد. وكذلك مثله في كفره إذا شك لا يدري من الحق معه، ما يدري هذا أو ذاك، فهذا لو لم يكذب فهو لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول عسى الله أن يبين الحق فهو في شك فهو مرتد ليس بمسلم. يعني إن اعتقد أنهم على حق كافر مرتد، إن شك قل أدري هم على حق أم لا كافر مرتد. الأول كذب والثاني لو لم يكذب لكنه لم يصدق، وكلاهما اجتمع عندهما ماذا؟ عدم الكفر بالطاغوت، بمعنى أنه لم يكفر به بالطاغوت على الوجه الشرعي الذي جاء به كتابه والسنة. قال فهو في شك فهو مرتد ولو لم يتكلم إلا بالتوحيد، هذا كله في الاعتقاد، يعني اعتقاد مكفر مخرج عن الملة. ولذلك لو اعتقد معتقد بأن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزة لكنه لم يفعلها، ما حكمه؟ كافر مرتد عن الإسلام. ولو لم يفعل لماذا؟ لأنه اعتقد الشركة، فإذا اعتقد الشركة فهو كافر. إذن كل من اعتقد الشركة ولو لم يعمل، ولو عمل في نفسه في ذاته بالتوحيد يعني في ظاهره، حينئذ نحكم عليه بالردة. قال ومثال اللسان، مثال اللسان يعني ما ينقض التوحيد به بلسانه. قال ومثال اللسان أن يؤمن بالحق ويحبه ويكفر بالباطل ويبغضه ولكنه تكلم بكلمة الكفر، يعني تكلم بكلمة الكفر لا للإكراه، لأن كل من تكلم بكلمة الكفر إما خوفا إما مداراة إما مجاملة ينطق بالكفر، لم يستثني الباري جل وعلا إلا حالة واحدة وهي إلا من أكره وقلبه مطمئن بشرطه، يعني مكره على القول ولكن قلبه مطمئن بالإيمان. عند أهل الأصول أن الاستثناء معيار العموم، معيار العموم يعني ما قبل إلا على أي وجه كان استثنى منه الإكراه فهو ماذا؟ فهو كافر، صحيح أم لا؟ لأن الله تعالى قال إلا، يعني إلا ما بعد إلا لم يكفر، وما قبل إلا فهو كافر مرتد عن الإسلام. فإذا تكلم بكلمة الكفر مداراة للمشركين لليهود للنصارى إلى آخره، ما حكمه؟ كافر مرتد عن الإسلام بالنص. لماذا؟ لأنه ليس مكرها، قاله خوفا منهم من المشركين من اليهود من النصارى إلى آخره، قاله خوفا منهم حينئذ يكفر. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يستثني إلا حالة واحدة وهي الإكراه، وليس مطلقا، بل لابد أن يكون بقلبه مطمئن. لو أكره فقال كلمة الكفر وذهب باعتقاده معهم كفر، أكره على قول الباطل على قول الكفر واطمأن قلبه بالكفر، ما حكمه؟ كافر. إذن إلا من أكره وقلبه، هذا قيد الواو والحال فالجملة حالية، وقلبه مطمئن بالإيمان، دل على أنه لو أكره وقلبه قد انتفى عنه الاطمئنان بالإيمان أنه كافر، أنه كافر. إذن هذه آية واضحة بين تدل على أن من تكلم بكلمة الكفر قد وقع فيه في الكفر فيقع الكفر عليه. قال رحمه الله تعالى ومثال اللسان أن يؤمن بالحق ويحبه ويكفر بالباطل ويبغضه ولكنه تكلم مداراة لأهل الأحساء ولأهل مكة أو غيرهم بوجوههم خوفا من شرهم، خوفا من شرهم، وإما أن يكتب لهم كلاما، يعني أراد أن كلمة الكفر قد تكون منطوقا بها وقد تكون مكتوبة، فلا فرق بينهما عند أهل العلم. ولذلك لو طلق بلسانه وقع الطلاق بشرطه، ولو كتب وقع الطلاق، كذلك لو تكلم بكلمة الكفر أو كتب رسالة حينئذ نقول هذا الحكم كالنطق. قال وإما أن يكتب لهم كلاما يصرح لهم بمدح ما هم عليه، بمدح ما هم عليه، أو يذكر أنه ترك ما هو عليه ابتعد عنه ويظن أنه ماكر بهم وقلبه موقن أنه لا يضره، وهذا أيضا لغروره، يعني كافر مرتد عن الإسلام. قال وهو معنى قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، يعني لم يفعلوا الشرك وإنما لكونهم مستحب الدنيا على الآخرة فوقعوا في الكفر، فكيف إذا ذبحوا لغير الله عز وجل؟ باب أولى وأحرى. قال ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فقط لا لتغير عقائدهم. قال رحمه الله تعالى فمن عرف هذا عرف أن الخطر خطر عظيم شديد، وعرف شدة الحاجة للتعلم والمذاكرة، وهذا معنى قوله في الإقناع في الردة نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا والله أعلم. فبين رحمه الله تعالى في هذا المقطع مهم جدا لفهم كلامه رحمه الله تعالى أن الكفر قد يقع بالاعتقاد ولو لم يتكلم، وقد يقع به بالقول ولو لم يعتقد، وقد يقع به بالعمل ولو لم يعتقد أو يتكلم، وهذا جار على أصول أهل السنة والجماعة بالإجماع خلافا لمن يتكلم ويكتب في هذا الزمن. قال رحمه الله تعالى: هذا منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة الواقع في الكفر والشرك الأكبر، وهو واضح بين لمن نظر كما ذكرنا سابقا، لمن نظر في كتبه ومصنفاته ورسائله وعرف كيف ينظر في كلامها العلمي. ليس كل من نظر يعرف أن ينظر، ليس كل من قرأ يعرف كيف يقرأ، كذلك كما ليس كل من تكلم يحسن أن يتكلم. فإذا كان الأمر كذلك فالنظر حينئذ يكون على وفق كلام أهل العلم وطرائق أهل العلم. ومما يزيد لك الإيضاح إيضاحا في فهم منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منهج أبنائه وطلابه وأحفاده. يعني لو أشكل، لو قال قائل: أنا لا أسلم بالدرس هذا والماضي والسابق، لا أسلم بهذا الكلام، بما أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل مطلقا، وإنما عنده تفصيل أو أنه يعذر كما يقول بعضهم، حينئذ نقول: من أعرف، أنت أم أبناؤه الذين تلقوا العلم عنه؟ هل أنت أعرف أم طلابه الذين تلقوا العلم عنه؟ أيهم أعرف من اشتغل بحياته ومن نظر في كلامه إلى آخره؟ أيهم أعرف، أنت أم هؤلاء الذين لازموا الشيخ رحمه الله تعالى ونقلوا عنه العلم؟ فتجد أقوالهم صريحة في هذا المجال، وأن من وقع في الشرك الأكبر وقع الشرك عليه دون تفصيل فيما يتعلق بالتقليد أو يتعلق بالخطأ أو التأويل أو الجهل ونحو ذلك، إذ التأويل والتقليد كله داخل تحت مفهوم الجهل، حينئذ كل من وقع في الشرك الأكبر قد فارق الإسلام. وأقوالهم صريحة كما ذكرنا، لا تحتمل التأويل البتة في فهمهم لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فالمنهج هو المنهج والأدلة هي الأدلة. وهذا كما ذكرنا سابقا من لدن الصحابة، لو نظرت بالقرآن إلى زمن الشيخ رحمه الله تعالى ومن اتبع الشيخ رحمه الله تعالى تجد أن الأقوال واضحة وأن المنهج واضح، وأن ما يعتري القول بنقيض هذا القول من النواقض واللوازم الخطيرة جرد هذا القول عنها. وممن ذكر عنه أو نقل عنه من أبنائه رحمه الله تعالى ما جاء فيه في الدرر في الجزء العاشر صفحة 39 بعد 100، قال: وقال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد، يعني أبنائه رحمه الله تعالى، في أثناء جواب لهما قال: المسألة 11، رجل دخل هذا الدين، يعني ثم سؤال وجواب، وكل ما سيأتينا هكذا سؤال وجواب، رجل دخل هذا الدين. عرفنا الفائدة الآن من ذكر أقوال هؤلاء، ليس النظر فيها للاستدلال على المسألة، نحن لا نستدل بأقوال الرجال على ثبوت الحكم الشرعي، وإنما نستدل بدليل الكتاب والسنة، ودليل الكتاب والسنة واضح بين في هذه المسألة لا غبار عليه، بل لا يحتمل الشك البتة، وإنما الشك وقع في أذهان بعض المنتسبين إلى أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان والتكفير، حينئذ وقعوا في إشكالات لا جواب لها عندهم إلى يومنا هذا، لكن الحق واضح بين. نستفيد من ذكر أقوال الرجال ماذا؟ أننا لم نذهب إلى مذهب شاذ، لم نذهب إلى مذهب شاذ، بل هو قول أهل العلم قاطبة. ثانيا، من أراد أن يتمسك لقوله البدعي بأنه يعذر بالجهل مطلقا في مسائل الشرك واحتج بكلام شيخ الإسلام، قلنا له: كذبت وافتريت على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا مقصودنا من ذكر هذه الأقوال في الدروس الماضية وما يأتينا. قال هنا السؤال: رجل دخل هذا الدين وأحبهم ولكن لا يعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم. تبه، هذه مسألة نازلة الآن. قال: رجل دخل مسلم يعني، ويصلي مع المسلمين، يقول لا إله إلا الله، ويحج ويصوم ويزكي ويتبرع ويطبع إلى آخره ويترجم، حينئذ يقول: هذه كلها ماذا؟ أعمال صالحة، صحيح أم لا؟ أحب الدين وهذه أعمال صالحة. قال: رجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن لا يعادي المشركين، ليس بينه وبين ماذا؟ المشركين معاداة، أحبابنا، أصحابنا، أصدقاؤنا إلى آخره، هذه معاداة، ليست معاداة، ولم يعادي المشركين، أو عاداهم أبغضهم لكن لم يكفرهم. قال الآخرون، لم يقل كفار، قال ماذا؟ الآخرون. قال الآخر: وذهبتم إلى الآخر وتناقشنا واجتمعنا مع الآخر، ما حكمه الشرعي؟ قال: أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال: أنا مسلم ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها، ورجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن يقول: لا أتعرض للقباب، لا أتكلم فيه، هذه غيبة، وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن ما أتعرض لها، ما الجواب؟ عرفت هذه المسائل كلها، مسائل كلها. قال يحب الدين، دخل في الإسلام، لكن لا يعادي المشركين، ليس بينه وبين المشركين بغضاء، أو عاداهم لكن لا يكفرهم، يعني لا يقول هؤلاء كفار، أو قال أنا مسلم ولكن لا أكفر من قال لا إله إلا الله وعبد الطاغوت، عبد القبر ونحو ذلك، أو قال لا أتعرض للقباب، لا أتكلم لهذه القباب. قال رحمه الله تعالى: الجواب أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه. لماذا؟ لما ذكرنا سابقا التوحيد حقيقة شرعية، تأمل في هذه وقلبها في ذهنك من أجل أن تتضح عندك صور إن كان عندك لبس. التوحيد حقيقة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، حينئذ حقيقة شرعية مركبة، من لم يأتي بها لا يسمى، لا يسمى فاعلا، لا يسمى متصما بها. الذي لا يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على المفطرات لا يسمى صائما. لو ادعى أنه صائم ويشرب الماء قلنا ماذا؟ هذا ليس بصائم. لو قال أنا صائم قلنا له ماذا؟ كذبت. لو صلى وقدم السجود على الركوع أو لم يركع إلى آخره قال صليت، قلنا ماذا؟ لم تصلي. فمن لم يوافق الشرع في الحقائق الشرعية ينفع عنه الوصف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرجل الذي لم يطمئن قال له ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع كوني قد فعل ماذا؟ يعتقد أنه فعل الصلاة. ولو لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقال صليت موافقا للشرع. إذن في ظنه وحسبانه وعقيدته أنه قد فعل الصلاة على وجه الشرع، لكنه في الحقيقة لم يصلي. كذلك نقول للذي لم يأتي بالتوحيد على وجه الشرع وهو تحقق الركنين، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من إفراد ولابد من ترك. فإذا جاء بالإفراد ولم يأتي بالترك قلنا له ارجع فوحد فإنك لم توحد، كما نقول لذلك الذي ترك الطمأنينة ارجع فصلي فإنك لم تصل. لا فرق بين النوعين البتة، هذه حقيقة شرعية، الصلاة والصوم والحج. كذلك التوحيد حقيقة شرعية مركبة من إثبات ونفي، لابد أن يجمع بينهما. فإذا عبد غير الله عز وجل خوف السر والتوكل والذبح، بل حتى أنه بنيت كعبة على القبور ثم بعد ذلك يقال ماذا؟ يعذر بالجهل، حينئذ نقول هذا لم يأتي به بالتوحيد. فالتوحيد معنى شرعي لابد أن يتصف به، وإلا لا يسمى موحدا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به وآمن به وبما جاء به. لابد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تحكيمه، وإذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فليس مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحكم الشرع القرآن لم يؤمن به بالشرع، هكذا كذلك. فدليل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ودليل الإيمان بالشرع بالكتاب والسنة أن يحكم الشرع. ولذلك من النواقض التي تعتبر نواقض عملية دون شرط اعتقاد ترك تحكيم الشريعة، ويسمى ماذا؟ نعتقد بأنه كفر عملي أكبر، ولا يشترط فيه الاعتقاد إلا على قول الجهمية. قالوا لا يكون كافرا لو فعل ما فعل، لو حكم ما حكم من الدساتير والقوانين الوضعية وغيره، قالوا لا يكون إلا إذا اعتقد أن هذه الدساتير والقوانين أفضل من شريعة الله عز وجل، فردوه إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. أو قالوا أنه يبدل الشرع بمعنى أنه يستحل دون الاستبدال، هذا يعتبر كافر مرتد عن الإسلام. قال فمن قال، قال الشيخان، فمن قال لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، وقال لا أتعرض للقباب، فهذا لا يكون مسلما. وإذا لم يكن مسلما فهو كافر كذلك. أليس هذا منهج الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى؟ بلى. حينئذ نقول هذا الجواب موافقا لطريقة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله أو عاداهم ولم يكفرهم، هذا يدل كما ذكرنا سابقا على صحة الناقض الثالث، وهو أنه يجب تكفير من كفره الله عز وجل. فمن لم يكفر الكافر المجمع على تكفيره فهو كافر، وهذا لا يستثنى منه شيء البتة، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى معنا. حينئذ قول من يقول من المعاصر أن هذا الناقض في تعميمه فيه نظر، هكذا يقول بعض المرتدين، يقول فيه ماذا؟ فيه نظر. لماذا؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلون تكفير اليهود والنصارى، حينئذ لا يمكن تكفيرهم، رجعنا إلى ماذا؟ إلى الكثرة الكاثرة، فصارت حاكمة على الشرع. حينئذ يقول لا، من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، بمعنى أنه مرتد عن الإسلام، فكفر معلوم من الدين بالضرورة، بل من شك في كفره فهو كافر. ومثله من قال لا نقول بأنهم كفار بل نقول آخر وآخرون، قل هذا كفر وردة عن الإسلام، بل من لم يكفره فهو يلحق به، هذا دين الله عز وجل. ولذلك قال أو عاداهم، بمعنى أنه جعل بينهم ماذا؟ بغضاء ومعاداة، وحاربهم وقتلهم إلى آخره، لكن قال لا أكفرهم، هما حكم يعتبر كافرا. ومجرد المعاداة لا تكفي، لابد أن يعاديهم ولابد أن يكفرهم. قال لا، فهذا لا يكون مسلما، بل هو مما قال الله فيهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. تفصيل هذا داخل في هذه الآية، لأن الإسلام والإيمان كل لا يتجزأ من حيث الإيمان والاعتقاد. نعم في الواجبات قد يفعل بعضها دون بعض، لكن يجب قبول الإسلام والدين والإيمان والتقوى والصلاح والبر، لا بد أن يقبل على وجه الكمال. أما إذا قبل بعضه ولم يقبل بعض، هذا لا يسمى إسلاما ولا يسمى ماذا؟ ولا يسمى إيمانا. وبذلك نرد، إذا فهمت هذا وكلام العلم في هذه المسألة، نرد على من يقول بأن بعض الدساتير التي تحكم في بلاد الإسلام أنها تعمل بشرع الله عز وجل في المواريث وفي فقه الأسرة ونحو. قل لا، هذا ليس بعمل بشرع الله عز وجل، ولو وافق ولو كانت الأحكام هي أحكام الشريعة من حيث الميراث ومن حيث التقسيم إلى آخره، يقول هذا ليس ماذا؟ ليس تحكيما لشرع الله عز وجل. أولا شرع الله عز وجل لا يتبعض، فإذا قبل بعضا ورد بعضا ما قبله لا يسمى إيمانه به إيمانا شرعيا. لو قبل بعضا ورد بعضا حينئذ إيمانه بالذي قبله لا يسمى إيمانا شرعيا. ولذلك حكم الله عز وجل على من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض أنهم ماذا؟ أولئك هم الكافرون حقا. إذن كفار أم لا كفار؟ لم يعتبر ماذا؟ أنهم قد قبلوا بعضا من الأحكام الشرعية أو من الشرع أو من الإيمان بالرسل، فالتبعيض مردود في الشرع. ومن هنا تعلم أن مسألة تحكيم الشريعة بالتدريج ونحو ذلك مما يشار إليه الآن، قل هذا باطل، كل داخل في الكفريات، هذه يعتبر ردة، من قبله فهو مرتد، ومن نازع أو رشح أو إلى آخره، نقول هذا حكم واحد. قال بل هو ممن قال الله فيهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هم الكافرون حقا، الكافرون دخلت عليه ال، والكافرون جمعه كافر، فينزل الحكم حينئذ على الشخص. لماذا؟ لأن الكافر اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على ذات ووصف، إذن الحكم هنا ليس على القول وليس على الفعل، وإنما هو على الذات، على الشخص ذاته. قال والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم، فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات قال والله أعلم. إذن هذا الجواب من ابني الشيخ رحمه الله تعالى يدل على أن منهجهم هو منهج شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، لا يختلف عنه البتة. المسألة الثالثة عشرة في الجواب، في من مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام، وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها ولم تقم عليه الحجة، ما الحكم فيه؟ هذا أصرح من الجواب الأول، يعني لم يدرك دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان قد فعل الشرك الأكبر ومات قبل أن تقوم عليه الحجة، أو لا يدرى هل قامت عليه الحجة أم لا، ما حكمه؟ وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه؟ وهل يجوز الدعاء له؟ وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة وبين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله؟ الجواب، من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. لماذا؟ لأن القاعدة هنا عند أهل السنة والجماعة أن من أظهر الشرك حكمنا عليه بظاهره، حكمنا عليه بظاهره، ثم في باطنه بمعنى أنه يتفق الباطن والظاهر أو مآله في الآخرة إلى نار خالدا مخلدا فيها أو لا، ننظر هل هو من أهل الفترة، هل هو ممن لم تبلغه الدعوة أو لا. إن كانت الدعوة قائمة أو كان بين المسلمين حكمنا عليه باطنا وظاهرا وكذلك في الآخرة، وأما إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فنحكم عليه ظاهرا ونكل باطنه إلى الله عز وجل. وعرفنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأهل الفترة أن خلاف أهل العلم إنما هو في الآخرة فحسب، وأما في الدنيا فحكى الإجماع على أنهم كفار لا يغسلون ولا يصلى عليهم إلى آخر الأحكام التي تنزل على الكافر. فلو قال قائل وجدنا شخصا ما لم تبلغه الدعوة، لم يسمع بي بالإسلام، لكن وجدنا بجواره قبرا ويعبده أو هو ساجد لقبر ونحو ذلك، ما حكمه؟ نحكم عليه بكونه كافرا. كونه لم تبلغه الدعوة هذا بينه وبين الله عز وجل، فلا نكفره بالباطل ولا نحكم عليه بكونه خالدا مخلدا في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما من بلغته الدعوة فنحكم عليه بالكفر باطنا وظاهرا. قال رحمه الله تعالى: فهذا ظاهره أنه مات على الكفر ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه، وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى. فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وهذا محل وفاق. وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى. هذا التفصيل الذي ذكرناه سابقا فيما يتعلق به بأهل الفترة إن سلمنا بوجودهم أو من لم تبلغه الدعوة. الفترة قد تكون في أفراد، أما على جهة العموم هذا محل نظر كما ذكرنا. وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: أما بعد، والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمه الله تعالى له رسالة في المكفرات، يعني فيما هو يعتبر نواقض الليل الإسلامي، وذكر جملة من النواقض وبدأها بالشرك الأكبر وأطلق وعمم، بمعنى أنه لا عذر لأحد في التلبس بالشرك، لا بجهل ولا بتقليد ولا بخطأ ولا بتأويل. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة والدين في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين. إذا المسلم قد يكفر، المسلم قد يكفر ونحكم عليه بأنه فارق الإسلام على القول بالعذر بالجهل، لا يمكن تكفير أحد، لا يمكن أن يقع ماذا؟ أن يقع أحد وننزل عليه، لا يمكن أن يقع أحد في مكفر ثم ننزل عليه الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن العذر بالجهل هذه يدخل تحتها العذر بالتأويل والتقليد والخطأ ونحو ذلك. ولذلك هيهات هيهات أن يأتي أحد ممن يعذر بالجهل ويأتي بشخص واحد قد كفره. لماذا؟ لأن لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. فحقيقة قولهم هو إنكار التكفير من الوجود، لا يوجد الكفر إلا في الذهن، حقيقة ذهنية كالكل عند المناطق لا وجود له في الخارج البتة، وإنما هي مسائل تقرأ ومسائل يتعلم وتذكر في باب أحكام الردة وغيرها، لكن عند التنزيل لا تجد حكما البتة، وإنما أحكام ذهنية. قال رحمه الله تعالى: والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين، وأن تلفظه بالشهادتين وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين. إذن تكفير المعين وهو نازل. ثم قال: ونبدأ بكلام في الشرك الأكبر وتكفيرهم لأهله حين وقع في زمانهم من بعض المنتسبين إلى الإسلام والسنة، لأنه هو المهم. وذكر أقوالا لأتباع الأئمة الأربعة في أن من وقع في الشرك الأكبر فهو نازل عليه الحكم. وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد كذلك: وأما قول من يقول إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيرهم، وقائل هذا القول لا بد أن لا يجوز تكفيره، هذا هو لازم قول من قال به بالعذر بالجهل. يعني قد يعبر بعض الأئمة هنا فيما يتعلق بأن المعين لا يمكن تكفيره، هذا لازم للقول بماذا؟ بالعذر بالجهل، لأنه لا يمكن أن ينزل على المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، ولذلك تفسر الحجة عندهم بالفهم والقناعة، لابد أن يقتنع، فإذا لم يقتنع حينئذ ما قامت عليه حجة الله تعالى، ولو فعل ما فعل، ولو قال قائل أنا لا أرى تكفير النصارى، قالوا هذا اجتهاد، إذا لابد من ماذا؟ من إقناعه، فإذا لم يقتنع ما زال على ماذا؟ على إسلامه، وهذا مشكلة، هذا يكفر الذي لا يكفره، فكيف يقال بأنه يعذر بالجهل؟ إذن ما حقيقة العذر بالجهل؟ هو نفي حكم التكفير عن الأمة كلها، يعني كل من وقع في ناقض فلا يعد هذا الناقض نازلا عليه، ولذلك يقولون هذا القول يعجب الحكام كثيرا، يعني كالإرجاء، الإرجاء قديم، قالوا هذا دين يعجب الحكام، لماذا؟ لأنه مهما فعل لن يكفر، لن يخرج عليه أحد، إذن الخروج على الحكام انتفى، لماذا؟ لأنه معذور بالجهل، ولا بد أن يجد كل حاكم من يفتيه بماذا؟ بما هو عليه، كذلك حينئذ لا يمكن، إذن صار عندنا حكم شرعي قد ألغي غير مسألة التكفير، بمعنى الخروج لا يمكن، فإذا كان، ولذلك بعضهم يعني على كل نترك هذا. قال رحمه الله تعالى: وأما قول من قال إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره، وقائل هذا القول لا بد أن يتناقض، ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث، رجل أنكر البعث ماذا تصنع فيه؟ أي حجة تقيم عليه؟ أي قناعة؟ هو يعيش بين المسلمين، قال لا أؤمن ببعث، إذا مباشرة يكفر أو لابد من إقامة الحجة؟ ها، مباشرة يكفر، وعلى القول بالعذر بالجهل لابد من إقامة الحجة، وإذا أقام الحجة لابد من ماذا؟ لابد أن يقتنع، ولابد أن يفهم، وإذا ما فهم قال ما أعجبني كلامك، إذا ليس بكافر، إذا هذا إشكال على قائلين به بالعذر به بالجهل. قال لابد أن يتناقض، ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع اتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه، أو قال الزنا حلال أو نحو ذلك، فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم إلا من يكابر ويعاند، يعني المسألة مسألة مكابرة، ولذلك هذه المسألة في حقيقتها كما ذكرنا هي غطاء فحسب، ليست مقصودة لذاتها لا ببحث علمي، وليس فيها إلا الأكاذيب على أهل العلم وتحريف وتبديل النصوص، وأما الجوهر المسألة فمؤداها إلى المعاندة والمكابرة. قال: فإن كابر وعاند وقال لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين فلا شك في كفره ولا كفر من شك في كفره، يعني يكفر من هنا؟ يكفر من يعذر بالجهل، إذا لكن بشرط إقامة الحجة عليه، يبين له أن قولك هذا مصادم للكتاب والسنة من كل وجه، وأنه مصادم للإجماع القطعي، فإن أصر كفر تدعن الإسلام، وكل من كتب في العذر بالجهل قد قرأ أدلة من قال بعدم العذر بالجهل فقد قامت عليه الحجة. قال: فلا شك في كفره ولا كفر من شك فيه في كفره، لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين، والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، يعني تكفير لمن أعذر بالجهل، هذا مذهب الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن من أعذر بالجهل من عبد غير الله أنه كافر، ثم تقام عليه الحجة، ويكفي في قيام الحجة أن يقرأ ما كتبه المخالفون له باعتباره، فإن أصر وعاند كفر، هذا على مذهبه رحمه الله تعالى. قال: ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة مع الإجماع القطعي، إذن إجماع قطعي فيه في المسألة، الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، لكن التقليد والهوى يعمي ويصم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن إذا سمعت هذا الكلام، هل هذا الكلام يخالف ما قرأناه عليك من كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب؟ أنت الآن يا طالب علم أجيبوني، يخالف أو لا يخالف؟ هل ابنه أعلم أم أصحاب المذكرات؟ ابنه أعلم. إذن كيف نزعم وندعي بأن شيخ الإسلام يعذر بالجهل وهذا ابنه لصيقه ملازمه أخذ العلم عنه مباشرة، ويحكي أن من أعذر بالجهل فهو كافر، بل من قامت على الحجة فأصر من شك في كفره فهو كافر. فكيف يأتي من يزعم بأن الشيخ سيعذر بالجهل مطلقا؟ هذا كذب وافتراء عليه. وهؤلاء ما أرادوا إلا أن يتشبثوا بشيخ من الأئمة ليتكئوا عليه في نشر باطلهم وكفرهم، هذا الذي يدل عليه صنيعهم. وقال الشيخ حمد بن ناصر المعمر، هذا من تلامذة الشيخ مباشرة، يعني أخذ عن الشيخ مباشرة، ذاك ابنه. قال رحمه الله تعالى: والذي نعتقده وندين الله به أن من دعا نبيا أو وليا أو غيرهما وسأل منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أن هذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا أولياء وشفعاء يستجلبون بهم المنافع ويستدفعون بهم المضار بزعمهم. ثم ذكر الآية: ويعبدون من دون الله الآية. قال: فمن جعل الأنبياء أو غيرهم كابن عباس أو المحجوب أو أبي طالب وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لكونهم أقرب إلى الملك، فمن جعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك حلال المال والدم. من الكافر ومن المشرك ومن الذي حلاه وحلال المال والدم؟ القول أم الشخص أم الفعل؟ الشخص بذاته. إذا الحكم منزل على الأشخاص. هل تلميذه خالف شيخه؟ الجواب لا. إذا القول هذا بعينه هو قول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. إذا كيف يقال بأنه يعذر به بالجهل؟ ثم ذكر ما ذكر فيه في الإقناع وغيره، ثم قال: والمقصود أن الكتاب والسنة دلا على أن من جعل الملائكة والأنبياء أو ابن عباس أو أبا طالب أو المحجوب وسائط بينه وبين الله ليشفعوا لهم عند الله لأجل قربهم من الله كما يفعل عند الملوك أنه كافر مشرك حلال الدم والمال، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم، بل هو من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا بعينه هو تقرير شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا فهم تلميذه، هو فهم عينه، هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعينه. وسئل أيضا الشيخ حمد بن ناصر قال السائل له: إنكم تكفرون بالمعاصي. هذه حجة دائمة في كل زمان ومكان، خوارج، فئة ضالة، إلى آخر التكفيريون. لماذا؟ لكوننا نكفر بما كفر الله عز وجل. حينئذ مرادهم كما ذكرت لكم هو نفي التكفير من الوجود، فكل من كفر ولو بالشرك بالله تعالى نسب إلى مذهب الخوارج ونسب إلى مذهب التكفيرين. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن المسألة ليس المراد بها البحث العلمي، وليس المراد بها إصابة الحق، بل ثم هوى في النفس الله أعلم به. قال: إنكم تكفرون بالمعاصي. فأجاب: ليس هذا قولنا، يعني لا نكفر بالمعاصي. من الذي يكفر بالمعاصي التي يدون الكفر والشرك؟ خوارج، ولسنا به بخوارج، والقرآن والسنة حاكم بيننا وبينكم. قال: هذا ليس قولنا، بل هذا قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ولم نكفر أحدا بعمل المعاصي، بل نكفر من فعل المكفرات. كل من فعل المكفرات فالأصل فيه أن وقع في الكفر فوقع الكفر عليه، كالشرك بالله بأن يعبد معه غيره فيدعو غير الله أو يذبح له أو ينذر له أو يخافه أو يرجوه أو يتوكل عليه، فإن هذه الأمور كلها عبادة لله بنص القرآن بل بالإجماع. أليس هذه عبادات؟ هذه عبادات، صرفها لغير الله عز وجل بالإجماع يسمى شركا. حينئذ ما الذي ينقم علينا إذا نزلنا الحكم الشرعي التكفير على من صرف العبادة لغير الله عز وجل ويقال بأنكم تكفرون بالمعاصي؟ كفرنا بما كفر الله عز وجل به. قال: وإيراد الأدلة على ذلك له بص طويل، فنقول: الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك حق لله على عباده، فمن أشرك مع الله غيره في هذه الأفعال فهو مشرك كافر، وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم لا اختلاف في ذلك. وهذا الإجماع حقيقي قطعي، بمعنى أنه لا خلاف في السابق بين أهل العلم في أن من تلبس بالشرك فهو مشرك. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، وهذا تلميذ التلميذ، يعني عرفنا الآن ها مذهب أبناء الشيخ، ثم تلميذه الشيخ حمد بن ناصر، ثم تلميذ الشيخ حمد وهو عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، سئل عمن ارتكب شيئا من المكفرات جهلا، يكفر إذا كان جاهلا بكون ما ارتكبه كفر أم لا، يعني يكفر أو يكفر، فأجاب قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي، وذكر الآية فيما يتعلق به أن الله تعالى بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ثم قال فلا عذر لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في عدم الإيمان به وبما جاء به بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لا عذر، إذن نص بماذا؟ نص ما نحن فيه، نص عليه، إذن لا عذر، هذا وافق شيخه وشيخه وافق شيخه، إذن سلسلة هي مهتدية على منهاج النبوة. فلا عذر لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في عدم الإيمان به وبما جاء به بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأن الله سبحانه أخبر عن الكفار بعدم الفهم، فقال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وذكر آيات، قال والآيات في وصفهم بغاية الجهل كثيرة معلومة، فلم يعذرهم تعالى بكونهم لم يفهموا، بل صرح بتكفير هذا الجنس وأنهم من أهل النار، وذكر آيات تدل على ذلك، وقال رحمه الله تعالى كذلك وقولك إن الشيخ، وهذا كذلك نأخذه من فهم كلام العلم ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، ابن القيم خذها عن تجربة، الاستدلال بكلامه في مسألة الإعذار بالجهل قليل، ومن استدل به يفتضح بكذبه، أما كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ففيه بعض إجمال وفيه بعض تعارض، كما لو نظر الناظر وجمع بين أقواله لوجد شيئا من ذلك، لكن عند التوفيق بكلام بعضه ببعض ورده إلى أصوله عن الكتاب والسنة، حينئذ نقول شيخ الإسلام لا يعذر في مسائل الشرك. ولذلك قلنا فيما سبق فهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحب إلينا من فهم غيره، فنحن نفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعذر في مسائل الشرك بالجهل البتة، وجدنا أن الإمام إمام الدعوة رحمه الله تعالى فهم نفس كلام، وكذلك قال هنا تلميذ، قال وقولك إن الشيخ تقي الدين وابن القيم يقولان إن من فعل هذه الأشياء لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية من إمام أو نائبه، فيصر وأنه يقال هذا الفعل كفر ولم وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، هذه قاعدة مضطردة عندهم، ما أدري هل بليس وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه أيضا أم لا، هذه جعلوها مضطردة في كل من وقع في الكفر، وقع في الكفر ولم يقع، لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. قال هنا هذا وقول وأنه يقال هذا الفعل كفر وربما عذر فاعله لاجتهاد أو تقليد أو غير ذلك، يعني نسب إلى شيخ الإسلام هذا القول أنه يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه وربما يعذر لأنه جاهل أو متأول أو اجتهد، فرأى أن المشركين ماذا؟ أنهم مصيبون، حينئذ هذا القول قال فيه رحمه الله تعالى فهذه الجملة التي حكيت عنهما لا أصل لهما في كلامهما، وإنما هو مجرد دعوة للتمسك بأدنى ما يمكن أن يتمسك به فيما يقوي بدعتهم وضلالهم. وقال أيضا شيخ عبد الله عبد الرحمن أبو طين، قال رحمه الله تعالى وهذا لعله من كلام ابن تيمية لكنه تبناه وساقه في سياق كلامه، فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن زعم أن الله يغفره فقد رد خبر الله سبحانه، وحد العبادة وحقيقتها طاعة الله، فكل قول وعمل ظاهر وباطن يحبه الله فهو عبادة، فكل ما أمر به شرعا أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة، فهذا حقيقة العبادة عند جميع العلماء التي من جعل منها شيئا لغير الله فهو كافر مشرك، لأنه تحقق فيه وصف الشرك الأكبر أو صرف العبادة لغير الله عز وجل. وقال رحمه الله تعالى كذلك: ومما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة، قوله في الجملة أراد بها أنه قد يكون عذرا في ماذا؟ في المسائل الخفية أو في المسائل التي هي ظاهرة وكان حديث عهد بإسلام إلى آخره، تفصيل السابق. ومما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج ما قال مع عبادتهم العظيمة. ومن المعلوم أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا الجهل، وكذلك لم يعلموا لم يفهموا النصوص، ومع ذلك قال في الخوارج ما قال. وهل صار الجهل عذرا لهم؟ يوضح ما ذكرنا أن العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه باب حكم المرتد، والمراد بباب حكم المرتد دراسة للمسائل وتنزيله، هذا الأصل فيها. فإذا كان كذلك فإذا لم تنزل وألغيت بالكلية إذا ما الفائدة من إقراء وقراءة هذا الباب؟ قال يذكرون في كتب الفقه باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وأول شيء يبدأون به من أنواع الكفر الشرك، يقولون من أشرك بالله كفر، يعني مرق من الإسلام، لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفر. ولم يقولوا إن كان مثله لا يجهله، صحيح؟ لو نظرت ورجعت لابد أن ترجع من أجل تتضح لك المسائل، لو نظرت بكلام العلم إذا قالوا ما يتعلق بالواجبات المعلوم من الدين بالضرورة قالوا إن كان مثله يجهله حينئذ لا يكفر، وإن كان مثله لا يجهله يكفر، يقيدون في ماذا؟ في المسائل المعلوم من الدين بالضرورة في الواجبات وفي المحرم، لكن لا يذكرون هذا القيد فيما يتعلق بالناقض الأول وهو الشرك بالله تعالى، فلا يقيد. فدل ذلك على ماذا؟ على أنهم أرادوا العموم والإطلاق، بخلاف من انتقد بأن هذا يحتاج إلى تقييد. قل لا، الأهل العلم إذا تكلموا تكلموا بلسان العرب كالقرآن، تبعون القرآن، والقرآن إذا كان فيه لفظ عام وجب تعميمه، وإذا كان فيه لفظ خاص وجب تخصيصه، ولا يجوز تخصيص العام إلا بدليل، ولا يجوز تعميم الخاص إلا بدليل. كذلك ما يتعلق بكلامها العلمي إذا أطلق القول وجب إطلاقه إلا إذا هو بنفسه قيده فيه في موضع آخر، فإذا أتى بلفظ عام حينئذ وجب تعميمه إلا إذا خصه في موضع آخر، وأما تخصيصه بالفهم والعقل هذا باطل، هذا يعتبر من التحريف لكلامها العلمي، لأن بعضهم قد نازع في كون أهل العلم قد أطلقوا الناقض الأول قالوا الشرك بالله ولم يقيدوه لا بجهل ولا بتقليد ولا بتقليد ولا بخطأ ولا بتأويل، فدل ذلك على أنهم أرادوا العموم، لأنهم ليسوا بأعاجم كالمعاصرين، وإنما هم يتكلمون بلسان العرب، فإذا قالوا الشرك بالله حينئذ دل على العموم، ولذلك هذا الذي أراده هنا الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى. قال: ولم يقولوا إن كان مثله لا يجهله كما قالوا فيما دونه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم عند الله قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فلو كان الجاهل أو المقلد غير محكوم بردته إذا فعل الشرك لم يغفلوه، فدل ذلك على أنه يعتقد أن من فعل الشرك فقد ارتد عن دين الله، وهذا هو مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وهذا ظاهر. قال: وقد وصف الله سبحانه أهل النار بالجاهلين، وقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية وقد مر معنا، وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور، لأنه قال ويحسبون أنهم مهتدون، يعني يظنون ماذا؟ أنهم على خير وعلى إصابة للحق، لكنه لم يكن الأمر موافقا للواقع، ومع ذلك لم ينفعوا ماذا؟ إحسان الظن بفعلهم. قال: ومن المعلوم أن أهل البدع الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم أهل علم وعبادة وفهم وزهد، ولم يوقعهم فيما ارتكبوه إلا الجهل. وقال رحمه الله تعالى أيضا: والقرآن يرد على من قال إن المقلد في الشرك معذور. إن المقلد، وهذا يحتج به بعض ماذا؟ بعض من يفتي من علماء الشرك، يفتي عامة الناس بجواز التوسل، فحينئذ يجعل التقليد ماذا؟ حجة في دفع ورفع الشرك عنهم، هذا باطل، هذا ليس بصواب، بل كل من وقع في الشرك حينئذ ينزل الحكم عليه البتة. قال: والقرآن يرد على من قال إن المقلد في الشرك معذور فقد افترى وكذب على الله، وقد قال الله تعالى عن المقلدين من أهل النار: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. أطعنا سادتنا تقليد أم لا؟ هذا هو عين التقليد، هذا هو تعريف التقليد، حينئذ مع ذلك كانوا ماذا؟ كانوا في النار. وقال سبحانه حاكيا عن الكفار قولهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وهذا عين التقليد. وقال في الآية الأخرى: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وقال الشيخ: إذن هذا ما يتعلق به بما ذكرناه عنه رحمه الله تعالى. وقال كذلك: وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين، وقال رحمه الله تعالى: وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم، هذه ردة عن الإسلام. يزعم البعض أن الآيات التي نزلت في المشركين اختصت به بالمشركين، فإذا استدللنا بها على أن من فعل فعلهم فهو مشرك، قال لا، هذه آيات خاصة نزلت به بالمشركين، وهذا مسلم وقع في ماذا؟ وقع في الشرك. ومثل من يقول ماذا؟ أن الآيات نزلت في اليهود والنصارى فلا تشمل من بعدهم. ومثل من يقول ماذا؟ إن الآيات نزلت في المنافقين فلا تشمل من بعد. إذن خرج القرآن، ما بقي شيء فيه. نستدل به على ماذا؟ طلاق مرتان، ها؟ يسألونك عن المحيض فقط، وما عداه صار نازلا في اليهود والنصارى فلا يتعداهم، ونازلا في المشركين فلا يتعداهم، ونازلا في المنافقين فلا يتعدى، بطل. هذا إنكار للقرآن، هذا يلزم، بل مضمون ليس يلزم، لئلا يقول نكفر باللازم، لا، هذا مضمونه ومعناه إنكار القرآن. إذا كانت هذه الآيات قصص الأنبياء كلها ليس المراد بها إلا التسلية فحسب، حينئذ هذا إنكار للقرآن. فقال رحمه الله تعالى ردا على هذه الشبهة، ويأتي بسطها إن شاء الله تعالى في محله، قال: وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم، فهذا كفر عظيم، هذه العقيدة كفر عظيم. وإذا أقيمت الحجة على من اعتقده فأصر كفر وارتد عن الإسلام، لأنه تكذيب للقرآن. قال: فهذا كفر عظيم، مع أن هذا قول ما يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل، ثور مرتكس فيه في الجهل. فهل يقول إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا، فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق نحو ذلك، مع أن هذا قول يستحيا من ذكره، قول باطل، لا يقول أحد من أهل العلم البتة أن هذه، وهذه يرد بها بعض أعداء الدعوة على شيخ الإسلام رحمه الله، يعني من الشبه التي استدل بها من أراد إبطال الدعوة والرد على الشيخ أن الآيات نزلت في المشركين فلا تعم المسلمين، وهذا قلنا باطل، وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى. قال: مع أن هذا قول يستحيا من ذكره، أفيقول هذا إن المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم القرآن؟ هذا لازم له، بل هو معناه ومضمونه. وقال الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، قال، وهو هذا الشيخ عبد اللطيف، هذا من مشايخ الشيخ باز رحمه الله تعالى، دركه الشيخ، قال: فدلت هذه الآيات على أن الدعاء عبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو جنيا أو إنسيا أو حجرا أو شجرا، فهو مشرك كافر، يعني مرتد عن الإسلام. ثم قال: المسألة الثانية في من خصص بعض المواضع كبعض الأحجار التي يعتقدون فيها أن من وقف بها نهار تاسع ذي الحجة كأنما وقف بعرفة، وبذلك يسقط عنهم فرض الحج، فهل يكفر معتقد ذلك أم لا يكفر إلا بعد التعريف والإصرار على ذلك؟ هذا أراد به ماذا؟ أن بعض الغلاة من عباد القبور قد وصل بهم الحال إلى أنهم قد جعلوا الشريعة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم في الحج والصلاة والقبلة ونحوها قد جعلوها لهذه المعبودات من دون الله تعالى، فطافوا بها كما يطوفون بالكعبة، بل بنوا عليها كعبة مشابهة للكعبة المشرفة، كذلك حجوا إلى هذه القبور. فإذا زعم زاعم بأنه إذا وقف يوم التاسع عند القبر، انظر أي جهل هذا حتى يعذر به، إذا وقف يوم التاسع عند هذا القبر هل تسقط حجته الفرض التي أوجبها الله عز وجل عليه أم لا؟ هذا لا شك في كفر من لم يكفره، ليس هو في نفسه، الذي يتوقف في كفر هذا النوع لا شك في كفره. هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر قد وصل بهم إلى حال لا يمكن أن يقال بأنهم قد جهلوا، بل هؤلاء أعداء للشريعة. قال: في من خصص بعض المواضع كبعض الأحجار التي يعتقدون فيها أن من وقف بها نهار تاسع ذي الحجة كأنما وقف بعرفة، وبذلك يسقط عنه فرض الحج، فهل يكفر معتقد ذلك أم لا يكفر إلا بعد التعريف والإصرار على ذلك؟ الجواب: أن هذه المسألة التي قبلها، لأن من خصص بعض المواضع بعبادة أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام، يعني الذي عنده شيء من أصل الدين ثم يرى هؤلاء كيف يعبدون هذه الأصنام وهذه الطواغيت، يصل بهم الحال لأنه يسجد، يصل بهم الحال لأنه يحبو حبوا لمسافات بعيدة، ثم يقول هؤلاء جهال، هذا لا يعذرهم إلا من يلحق بهم. قد يقال بأن ثم شبه في بعض الأنواع، لكن على جهة الإطلاق هذا لا يمكن أن يقال. ولذلك قال: فهذا كفر لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام ومن شك في كفره، فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان أن هذا كفر وشرك، وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله، فإذا أقيمت الحجة عليه وأصر فلا شك في كفره، يعني لا شك في كفر من أعذره. من قال هذا يعذر بالجهل لأنه جاهل، ثم يرى منه أنه يقف عند المعبودات يوم التاسع من ذي الحجة وتسقط هذه الوقفة بعرفة، ثم يقول هذا معذور بالجهل، نقول أنت يا من تقول أنه معذور بالجهل أنت أكفر منه، وليس هو أكفر منك. لماذا؟ لأن هذا ينتسب إلى الشرع وينتسب إلى الدين، لا سيما إذا كان يؤصل المسائل على جهة مشابهة أهل العلم في ذلك. وقال الشيخ سليمان بن سحمان، هذا تلميذ الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وأما عباد القبور اليوم فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين ويستشفعون بهم في المهمات والملمات، ويلجؤون إليهم في جميع الطلبات والرغبات، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإغاثة اللهفات، ويزعم هذا وأضرابه من الجهال أنهم مسلمون، يزعم هذا وأضرابه من الجهال أنهم مسلمون بمجرد التلفظ بالشهادتين والانتساب إلى الإسلام. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا بعينه هو مذهب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، لا فرق بينهما لا في الاستدلال ولا في ذكر الأدلة ولا في النظرة والوقفة من المخالف، وكلهم على وتيرة واحدة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا حفيد الشيخ مباشرة، حفيد الشيخ الأول، قال رحمه الله تعالى: والحاصل أن الله تعالى لم يأذن لأحد أن يتخذ شفيعا من دونه يسأله ويرغب إليه ويلتجئ إليه، وهذا هو العبادة، ومن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره، كما دلت عليه الآيات المحكمات، وسيأتي قيد المحكمات لماذا قاله رحمه الله تعالى، وهذا ضد إفراد الله بالعبادة. وكيف يتصور إفراد الله بالعبادة وقد جعل العبد ملاذا ومفزعا سواه؟ يعني مراده أنه كيف يقال بأن هذا قد أوجد أو اتصف بالتوحيد، وما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعباد، بمعنى أنه لا يعبد إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا يتوكل إلا على الله، وقد وجد منه أنه ماذا؟ ذبح لغير الله وتوكل على غير الله، بل خاف من غير الله عز وجل وعظم غير الله أشد من تعظيمه لله عز وجل. فكيف يتصور الإنسان أن هذا موحد، أنه قد تحقق بوصف التوحيد؟ هذا انتقض عنده توحيد من أصله. قال: وكيف يتصور إفراد الله بالعبادة وقد جعل العبد ملاذا ومفزعا سواه؟ فإن هذا ينافي الإفراد، فأين ذهب عقل هذا وفهمه الذي يزعم ماذا؟ أن من تلبس بالشرك الأكبر أنه مسلم لكون قد قال لا إله إلا الله، أين فهمك وأين عقلك؟ أين معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل والأنبياء؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، هل هذا مفرد لله تعالى بالعبادة؟ هل هذا تحقق عنده وصف الإيمان والكفر بالطاغوت؟ الجواب لا، فدل ذلك على أنه لا يتصف به بوصف الإيمان والإسلام. وثم أقوال يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.